بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في هذا الباب في هذا الكتاب اللي هو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو قوله: باب ما جاء في البهتان. وهو الآن يشير إلى الكبائر التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. فالبهتان حينما تبهت الآخر هذه كبيرة من الكبائر. والله عز وجل يقول في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز للإنسان أن يطعن على أخيه المسلم ولا يبهته ولا يتكلم فيه بالكلام السيء، لأن المؤمنين أخوة، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على الآخر لا بيده ولا بلسانه. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال يعني هي مكان في النار، يعني أسوأ الأمكنة. فالذي يتكلف في أخيه المسلم بما ليس فيه الله عز وجل يعاقبه على ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني حينما تغتاب الإنسان إذا ذكرته بشيء وهو يكرهه ولا يجوز لك أن تقول ذلك فيه فهذه غيبة. قال السائل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا أتكلم فيه والكلام الذي أقول فيه صحيح. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، الغيبة حاصلة، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ولهذا العلماء بيّنوا، ولا سيما في رواة الحديث والعلماء الذين يوصفون ببعض الصفات والإنسان قد يكرهها، فقد يعبرون عن الشخص بالأعمى بالأعور بالأعرج، فهذا لا يضر، لأنه ما يقصدون الذم لهذا الرجل، وإنما يقصدون ذكره بالصفة التي اشتهر بها. ففيه فرق بين كونك تتكلم في الإنسان تريد أن تذمه، وكونك تريد أن تخبر بوصفه حتى يعرف. فهذا العلماء فرقوا في هذا حتى لا يكون هناك عند بعض الناس اشتباه. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان يعني أشد من الغيبة، وكلها من الكبائر التي يعاقب عليها المسلم إن لم يتب منها. ولهذا احنا نكرر دائما لإخواننا جميعا على أن الإنسان ليس بمعصوم، قد يقع في الخطأ، ولكن إذا وقع في الخطأ عليها أن يرجع، وعليها أن يتوب، وعليها أن يستغفر. فإذا كان اعتداءه على أخيه بكلام سيء فلا بد أن يطلب منه العفو. إذا كان اعتدى عليه بأخذ ماله بشيء يعني محسوس، عليه أن يعيد له ذلك الشيء الذي أخذه منه، لأن التوبة لا تقبل إلا بهذه الشروط. التوبة من الذنب لا تقبل إلا بالتصميم على أن الإنسان لا يعود لهذا الذنب مرة أخرى. إذا كان فيه حقوق للآخرين فلا بد أن يعطيهم حقوقهم، وهكذا. خلاص، نسمع الآن التعليق على هذه الآيات والأحاديث التي ذكرها المؤلف من القارئ، فليتفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في البهتان. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال الشارح حفظه الله تعالى: البهتان هو الكذب، والكذب من كبائر الذنوب. وهذا يدل على أنه لا يجوز ولا يحل إيصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوه، من قول أو فعل بغير حق. ويدخل في هذا البهتان، وهو أن ترمي الشخص بما ليس فيه. وقد قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الآية في هذا الوعيد الشديد. أولا، الكذب على الناس لا يجوز، والكذب مطلقا لا يجوز. فالإنسان لابد أن يكون صادقا في جميع أعماله ومعاملاته. أما أنه يكذب، فالكاذب عند الناس معروف أنه لا يجد صديق يستمر معه، يمكن مرة مرتين ويعرف أنه كاذب فيتركه. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة، وهي الكذب مطلقا. الكذب إذا كان فيه كذب على الناس، هذا فيه إساءة وفيه أذية، والله ينهى عن ذلك، وأنت مأمور بأن تتبع أمر الله. نسمع هذه الآية: إن الذين يؤذون الله ورسوله. الله عز وجل لا يضرونه، لكن قد جاء في الحديث أن الإنسان يتكلم بكلام يؤذي الله عز وجل. هو لا يؤذي بمعنى أنه يضره، ولكن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال. ولهذا قال: يسب الدهر وأنا الدهر. يعني كثير من الناس لما ينزعل وتأتي مشكلة ولا كذا يسب الدهر. الدهر ليش يسبه؟ ماذا صنع الدهر؟ ما له ذنب. الذنب منك أنت، أنت تب من الشيء الذي ترتكبه أنت، وربنا عز وجل سيرفع عنك ذلك. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وأعد لهم عذابا مهينا، إضافة إلى الطرد الذي هو اللعن ويطرد برحمة الله عز وجل، أيضا له العذاب المهين. فعلى المسلم أن يتجنب الأشياء التي تضره في دينه. وهكذا يكون المسلمون جميعا ما يعتدي بعضهم على بعض، لا باللسان ولا باليد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف المسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الصحيح من سلم المسلمون من لسانه ويده، من يده بالاعتداء عليهم بالبطش بالقتل بالضرب، وكذلك الأمور الأخرى. من سلم المسلمون من لسانه ويده، باللسان السب والشتم والكذب والافتراء. إذن الذي يريد أن يكون مسلما صحيحا سليما كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أن يحفظ يده وأن يحفظ لسانه. اللسان كلما تكلمت به مسجل لك أو عليك. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني لا يظن الإنسان منا على أنه يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. كل ما تكلمت به مسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله يقول لنا في هذه الآية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. احنا لا نشاهد الملائكة، لكن كل واحد منا معه ملكان، واحد على اليمين والآخر على اليسار. هذا يكتب الحسنات وهذا يسجل السيئات. إذا عمل المسلم حسنة بادر بكتابتها الذي على اليمين مباشرة. إذا عمل سيئة ينتظر على اليسار لعله يرجع، لعله يتوب، لكن إذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة، أما الحسنة فكما قال الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. إذن ينبغي للمسلم أن يكون حافظا للسانه ويعلم على أن عليه رقيب. ونحن نضرب أمثلة، لو كنا نعرف أن في واحد الآن يراقبنا يسجل علينا ونعرفه سنكون على حذر، أليس كذلك؟ واحد من الناس بس مسؤول يسجل علينا ويروح لجهة أخرى يقول شوف ماذا قالوا، نحن نخاف ما نقدر نتكلم. لكن هذا الكلام الذي نقوله مسجل ومحفوظ وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حينما ينشر لكل واحد منا كتاب فيه كل ما عمله في هذه الدنيا، وتقرؤون هذه السورة القصيرة يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإذا كان مثقال الذرة مسجل لك أو عليك فما بالك بما هو أكبر من الذرة، وهو مثقال الذرة يعني مثل الجبال الأراضي والبيوت وحقوق الناس، إذا ارتكبت هذه الأشياء كلها مسجلة عليك. يوم القيامة حينما ينشر هذا الكتاب لكل واحد منا يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما حد يستطيع ينكر يوم القيامة، كل واحد صحيفة معه. وضربنا لكم المثل حينما جاء الأثر على أن قد يدعي الإنسان أن الملائكة ظلموه مثل ما يدعي في هذه الدنيا، أيضا يقول الملائكة سجلوا عليه شيء ما عملوا. الله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل ترضى وتسلم، يعني هذا الملك ما أنت راضي بشهادته، لكن لو كان نبعث عليك شهيد من نفسك أنت يشهد عليك ماذا تقول، فهو يقبل. الله عز وجل يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. وبعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان، هذه اللحمة تتكلم يطلقها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، جاء العتاب الآن بينهم وبين جلودهم، وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كنت تعلم هذا وتؤمن به فعليك أن تحذر ولا تعمل شيء، لأن كل شيء محفوظ. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في قضية الصوم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون الصوم لله والبقية الأعمال كلها لله؟ الصوم عمل سري، بإمكانك تكون في داخل البيت تأكل وتشرب وتعمل ما تشاء وتخرج تقول للناس أنا صائم، كل الناس يقبلوا منك أنك صائم، لكن الله عز وجل هو لا يعلم ذلك. ولهذا قال في هذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني الصائم يترك الأمور المفطرة من أجل الله عز وجل مو من أجل الناس. لو كان من أجل الناس كما عرفنا سيدخل البيت يقفل الباب ويعمل ما يشاء ثم يخرج للناس أنا صائم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن كل شيء محفوظ عليه، وكما نكرر بأن ليس هناك أحد معصوم من الخطأ، لكن يجب على المسلم إذا وقع في الخطأ أن يرجع وأن يتوب إلى الله وأن يستغفره، والله غفور رحيم. نعم تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى ومعنى يؤذون الله أن ينتقصوه وينسبون إليه شيئا لا يليق به سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالله جل وعلا يتأذى بما ينسب إليه مما لا يليق به سبحانه وتعالى، ولكنه لا يتضرر لأن الله لا يضره شيء إلا أنه يتأذى، بدليل هذا الحديث والآية، فلم يقل يضرون الله بل قال يؤذون الله ورسوله. وبعضهم حمل معنى قوله يؤذيني ابن آدم أن يعاملني معاملة توجب الأذى في حقي، ويؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى يتنقصونه أو يسبون أصحابه وأقاربه رضي الله عنهم، فهم يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى، كأن ينسبوا إليه شيئا لم يقله، مثل الأحاديث الضعيفة التي دسها الوضاعون الذين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها في عرضها، وكالذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هؤلاء يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم فجزاؤهم لعنة الله، أي الطرد من رحمته، كما أنه سبحانه أعد لهم عذابا مهينا في جهنم يوم القيامة خالدين مخلدين مهانين، والعياذ بالله. سمعتم هذه الكلمات التي تعرض لها الشارع. أولا، الله عز وجل لا يضره شيء، ولكن ينسبون إليه الولد ويقولون الملائكة بنات الله كما يقول العرب، وكذلك النصارى يقولون عن المسيح أنه ابن الله، وهذا كله لا ينبغي للمسلم أن يقول مثل ذلك القول، فالله منزه عن هذه الأشياء جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام آذوه قريش وآذوه الكفار، أذية مستمرة، ثم بعد ذلك أيضا فيه جماعة يعني خرجوا عن الجادة، عن الطريق الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها المسلم، وهم المنافقون. والمنافقون كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، حينما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، وكان بعض الناس يعني من بعض العرب يطمع أن يكون هو الرئيس، أن يكون هو الملك، فذهب ذلك، فهؤلاء الذين كانت هذه عقيدتهم وهذا الذي يريدونه اندسوا في المسلمين وأظهروا الإسلام، لأن الإنسان لا يبقى ولا يسلم ماله وعرضه إلا إذا جاء له بشيء يستره. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة الشيء التي تتقي به ما يضرك، فهم يؤمنون بألسنتهم وقلوبهم تخالف ذلك. هذه الآية اللي هي سورة المنافقون، السورة الخاصة في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طيب الله عز وجل يعلم أنك رسوله، والله يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أنك رسول الله؟ لا، لكن هم لا يعتقدون ذلك، يقولون هذا بألسنتهم ولا يعتقدونه بقلوبهم. إذن المنافقون اندسوا مع المسلمين وبقوا على عقيدتهم هذه، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والنفاق الاعتقادي هو أضر على المسلمين من الكفار، يعني الذي يظهر الإسلام وهو كاذب بحيث يتخذ هذا الجنة قد يضر المسلمين أكثر من الكافر، لأن الكافر تعرفه أنه كافر وأنه عدوك تحذره، لكن هذا يقول معك يشهد للرسول بالرسالة ويشهد لله بالوحدانية في الظاهر، والله عز وجل أعطانا أوصافهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وهذه طبيعة المنافقين. بعد ذلك أيضا تجرؤوا أكثر من ذلك، فتكلموا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات. اقرأوا سورة النور واقرأوا ماذا جاء به أصحاب الإفك وماذا قال الله عز وجل عنهم. هنا أشار المؤلف لهذا الذي يؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، براها الله فوق سبع سماوات. يعني عائشة رضي الله عنها اتهموها، من اتهمها؟ اتهم المنافقون، وصار هذا كلام يعني شديد وعظيم على المسلمين جميعا، والرسول عليه الصلاة والسلام تأذى بهذا، وما يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. ولهذا استمرت القضية تقارب الشهر تقريبا، وهي عائشة ما تدري، والناس يتكلمون في عرضها، حتى في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي طلعت للخلاء، وكما تعرفون في ذاك الزمن ما فيه المراحيض الموجودة الآن، يخرجون للبر في الليل، فواحدة كانت معها دعست في ثوبها فقالت تعس مسطح، فعائشة قالت لها ليش تقولين هذا الكلام؟ فعائشة مشكلة ما تعلم ما تدري، ولكن استنكرت من الرسول المعاملة الموجودة ليست كالعادة، يعني في شيء من هذا النوع. فلما قالت هذه الكلمة قالت علي لماذا تقولين مثل هذا الكلام لهذا الرجل المهاجر الرجل الطيب الرجل الفاضل؟ قال أو ما قالت أو ما علمتي؟ فقالت لا، فأخبرتها. لما أخبرتها رجعت للبيت مباشرة وسارت يعني في حرج شديد جدا، واستأذنت من الرسول أن تكون عند أمها وأبيها لأنها مريضة، أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهبت تبكي ليل نهار لا تنقطع عن البكاء مطلقا. جاءت جارة لها من الأنصار تساعدها في البكاء، كما تعرفون الحريم مع الحريم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وإلى عائشة في بيتها في بيت أبي بكر قال هذه العبارة، الحديث كما يعرف الطلاب في الصحيحين والآيات في كتاب الله سورة النور، فقال لها هذه العبارة: إن كنت ألممت بذنب فتوبي والله عز وجل يتوب عليك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. هي كانت تبكي ما ينقطع دمعها، قالت فنشفت الدموع من عينها وقامت، بدل ما كانت متجهة إلى الجدار قامت وجلست وقالت يعني لو قلت لكم أني أصبت شيء ستصدقوني، ولو قلت لكم أني بريئة لن تقبلوا مني ذلك الكلام، ولكن بيني وبينكم الله عز وجل. وذكرت الآية في سورة يوسف، يعني ما هي الآية؟ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت إلى الجدار تبكي على حالتها، في نفس اللحظة جاء الفرج ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة إذا نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفون وصفه وحالته، يتسبب من العرق في شدة البرد. فمكث الفترة التي يوحى فيها إليه ثم قام وقال أبشري يا عائشة بيوم يعني خير لك من أكثر من يوم ولدتي. ثم تلا ما أنزله الله عز وجل: إن الذي جاء بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات 13 آية في سورة النور. قالت أمها قومي إلى الرسول فقبليه، قالت والله لا أقبله، لي شهر يتكلمون في عرضي ما عمل في شيء، والله لا أشكر إلا الله عز وجل. شوفوا الإيمان والكلام الذي يقوله المسلم الصحيح السليم. يعني لما قيل لها هذا القول قومي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وجهت البراءة، قالت والله لا أقبله ولا أحمد إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات. فعائشة رضي الله عنها برأها الله عز وجل بآيات تتلى إلى يوم القيامة، يعني ما هو بحديث وينتهي خلاص وينسوه الناس، لا، في القرآن أنت تقرأ دائما. إذا تقرأ براءتها كل يوم، كلما قرأت سورة النور وجدت هذه البراءة لهذه الأم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الفقهاء السبعة. فالذين يتكلمون في عرضها إلى الآن بعض الرفض يعملون مثل هذا العمل، هؤلاء يخالفون القرآن، يعني يكذبون القرآن، يعني الله يقول كذا وأنت تقول كذا. يعني ما حكم الشخص الذي يكذب آية من كتاب الله، آية واحدة ولا حرف واحد؟ فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يرجع إلى كتاب الله إذا كان يؤمن به وإذا يؤمن بكتاب الله عز وجل. فهذه العائشة، عائشة رضي الله عنها، مبرأة من فوق سبع سماوات، برأها الله عز وجل وبراءتها مستمرة إلى يوم القيامة ما دام القرآن موجود، فبراءتها موجودة، كل واحد يقرأ ويجد هذا الوصف وهذه البراءة التي ذكرها الله عز وجل عنها. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. كذلك أيضا مما يؤذون به الرسول عليه الصلاة والسلام سبهم لأصحابه، أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وجميع الصحابة، من أين أخذنا ديننا؟ من الذي جاء لنا بالقرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال أبو زرعة وغيره من العلماء أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة يطعنون في شهودنا، معناه يطعنون في القرآن، لأن القرآن الذي شهد به لنا الصحابة. فإذا كان الشهود يعني شهادتهم غير مقبولة، إذن كيف نقبل القرآن؟ ممن نقبله؟ إذن الذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعنون في القرآن، سواء تكلموا بألسنتهم أو لم يتكلموا، فالذي يسب أبو بكر وعمر وعثمان ويقولون فيهم ما يقولون من هذا النوع. وفي واحد سألني من الطلاب قبل قليل، لعل بعضكم عنده علم، موجود عاد ولا راح؟ يقول واحد قال له أن علي بن أبي طالب طلق فاطمة، قلت له والله يا أخي أنا ما سمعت هذا الكلام إلا منك الآن، لكن تبحث لنا من أين هذه المعلومة التي حصلت عليها. فهو يبحث إن شاء الله سيجيب المعلومة، ما سمعنا بهذا الكلام أن علي بن أبي طالب طلق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بل هي أم الحسن والحسين، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي بشرها بالجنة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الراشد، الخليفة الرابع، هو الذي بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على بابه يترصدونه ليقتلونه، ليقتلن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال، والصحابة رضوان الله عليهم يجب علينا أن نكرمهم وأن نتأسى بهم وأن نترضى عنهم، لأنهم هم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر هذا الدين بين المسلمين في العالم جميعا. نعم. أحسن إليكم. وذكر أيضا قال الذين ينسبون إليه شيئا لم يقله مثل الأحاديث الضعيفة التي دسها الوضاعون، يعني حديث، يعني الوضعون ينقسمون إلى قسمين في وضع الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام: ناس زنادقة، وهؤلاء يريدون أن يضروا الإسلام ويكذبوا في الإسلام، وجماعة يعني شبه مغفلين كما يقال في المثل الذي نقوله، مثل أصحاب الطرق الصوفية وأمثالهم، الذين يريدون يعني يذكروا أحاديث عن الرسول وهي لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون فيها أجر كثير، يعني من عمل كذا له كذا ومن عمل كذا له كذا. فلما قيل لبعضهم لماذا تضعون على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا احنا ما نضع على الرسول، نحن نضع له. فهمتم هذا التعبير؟ يعني نحن نقول هذا الحديث أن من عمل كذا له من الأجر كذا ومن عمل كذا له من الأجر كذا، هذا احنا ما نكذب على الرسول، احنا نكذب له، يعني الرسول في حاجة إلى أن نكذب له، يعني دينه ناقص وهم سيكملونه. مثل هذا لا ينبغي أن يقال. فهؤلاء الوضاعون ينقسمون إلى قسمين: زنادقة يضعون أحاديث لم تثبت عن الرسول مطلقا، يذكرون فيها أحكام وكلها كذب وافتراء، وجماعة كما قلنا من هذا النوع يكذبون هذا الكذب، ولما قيل لهم قالوا احنا ما نضع للرسول، ما نضع عليه وإنما نضع له. والله عز وجل أكمل دينه، وليس في حاجة إلى أن تأتي بهذه الأحاديث الموضوعة وتكذب بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسبها إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الكذب عليه ليس كالكذب على الناس، لأنك إذا كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدين، يعني الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نعمل به. والله عز وجل يقول عن رسوله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يعمل به. إذن حينما تأتي بشيء وتكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام والدين كامل، فكأنك تأتي بشيء من عند نفسك وتقول أن الدين هذا ناقص وتريد أن تكمله. ولهذا يقولون نكذب له ولا نكذب عليه، فلا ينبغي مثل هذا أن يقال. والله عز وجل قال لرسوله في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، وما على المسلمين إلا أن يعملوا بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حاجة إلى هذه الأحاديث الموضوعة التي يكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين أن ينسبون إليهم شيئا لم يقع منهم ولم يكتسبوه فهذا هو البهتان، وأما إذا كان ما قيل فيهم قد وقع منهم فهذه هي الغيبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى في هذه الآية: بغير ما اكتسبوا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فوصف هذا الفعل بأنه بهتان، ولهذا قال تعالى: فقد احتملوا بهتانا أي كذبا قبيحا وإثما مبينا أي بينا واضحا يتأثمون به، فلا يضرون الشخص الذي بهتوه وإنما يضرون أنفسهم فيعود الضرر عليهم. يعني من يكذب على الناس ويبهت الناس ويتكلم فيهم، هذا الشخص الذي يبهت ما يضر شيء، بل له أجر لأنهم تكلموا في عرضه، وهذا يعود على الشخص الذي ارتكب هذا العمل، هو الذي يتضرر بهذا وهو الذي سيحاسب على هذا. وأما الذي قال فيه ذلك القول فهذا لا يضره شيء، لكن ما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني يبهت الناس ويتكلم في أعراضهم بما ليس فيهم، لأن هذا لا يجوز للمسلم. والله عز وجل أخبر على أن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يعني إخوة في الدين، فينبغي للإنسان أن يكون معبرا لأخيه المؤمن بأنه أخوه، وهذا الذي يجب على المسلمين، أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، ولا يكون بعضهم يتكلم في بعض ويشتم بعضهم بعض، هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما بيان عقوبة من قال في مؤمن ما ليس فيه من الصفات الذميمة يتنقصه بذلك ويكذب عليه، فكان عقابه بأن يسكنه الله رضغة الخبال، ورضغة الخبال منزلة قبيحة في النار والعياذ بالله، وكل النار قبيحة، ولكن هذه المنزلة فيها زيادة عذاب. وجاء في معنى رضغة الخبال في حديث آخر أنها عصارة أهل النار والعياذ بالله، فيشرب منها إهانة له بسوء صنيعه، فدل هذا على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن تنتهك، وأن من انتهك حرمة المؤمن فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا يجب احترام المؤمنين وتقديرهم وعدم تحقيرهم والإقلال من شأنهم، لأن المؤمن كريم عند الله تعالى، فقد أعزه الله وكرمه بالإيمان، فالمؤمنون هم الأعلون في الدنيا والآخرة، والذين يتنقصونهم ويحتقرونهم ويقللون من شأنهم داخلون في قوله تعالى: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فضلا عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى يهينهم يوم القيامة بأن يسكنهم رضغة الخبال حتى يخرج القائل مما قال في أخيه، وذلك بالتوبة من هذه الكبيرة، ويتحلل من المقول فيه. يعني كما قلنا أنه يجب على المسلم إذا وقع في خطأ أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب وأن يستغفر. والتوبة نكرر شروطها، بمعنى أنك إذا ارتكبت خطأ مع أي إنسان في عرضه في ماله، بلسانك بيدك، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية. هذه المعصية التي ارتكبتها في حقه إن كان فيها حق لله فقط فالله عز وجل يعفو عن حقه، لكن إذا كان فيها حق للآدمي هذا الذي اعتديت عليه فلا بد أن تعيد له حقه. إن كان شيئا معنويا فتطلب منه السماح يسامحه، وإن كان شيء ماديا فتعيد له هذا الشيء الذي أخذته منه. الأمر الآخر أنك تعزم على ألا تعود لمثل هذا العمل، تعزم على ألا تعود لمثل هذا العمل، يعني التوبة من شروطها الإقلاع عن المعصية التي أنت تمارسها، بمعنى أنك تتركها الآن مباشرة. إنسان يستعمل الكذب والغيبة والنميمة، والكذب في البيع والشراء والكلام مع الناس بالكذب، يعني يقلع عن هذا الخلق الذميم. الأمر الثاني يعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. الأمر الثالث إذا كان فيه حق للآدميين يعيد الحقوق لأصحابها، الله عز وجل يتوب عليه ويستغفره في حقه، لأن الله عز وجل نهاك أن تعتدي على أخيك المسلم لا بيدك ولا بلسانك، فإذا وقع منك هذا وتبت إلى الله فهذا هو المطلوب من المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول الصحابة في المجلس الواحد نعد له أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يعني في اليوم أو في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي يعمله تعليم لنا، فينبغي المسلم أن يكون دائما لسانه رطبا من ذكر الله. ولهذا لما سأله سائل أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما معنى لسانك رطبا من ذكر الله؟ أنت بإمكانك وأنت تشتغل وأنت تمشي وأنت راكب تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بإمكانك أن تقول ذلك. والله عز وجل قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن أنت تستطيع أن تذكر الله دائما في جميع أحوالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوا هذا السائل أعطوه هذا الجواب، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا كنت دائما تستغفر الله وتتوب إليه ما يمكن أنك تنتقل من الاستغفار للعن والسب والشتم، لأن لسانك تعود على الخير، فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يوفقك. لكن إذا كان دائما الكلام كله باللسان بالكلام القبيح تصير عادة عند الإنسان، وكثير من الناس يعني مذكور عنهم ما يعرف إلا اللعن والسب والشتم حتى لأولاده، يعني في البيت ما ينادي الولد إلا بالكلام السيء، فهذا لا ينبغي للمسلم أن تكون هذه أخلاقه. لأنك إذا كان عملك في بيتك مع أولادك بهذا الأسلوب حينما ينشؤون ينشؤون على هذا الأسلوب، لأنهم سمعوا أبوهم يعمل مثل هذا العمل فيعملون مثل هذا العمل. فينبغي للمسلم أن يكون دائما لسانه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رطبا من ذكر الله، قراءة القرآن، الاستغفار، التوبة إلى آخره، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك حتى يكون مسلما صحيحا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو ثاني حديثي الباب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة، فهو تفسير لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نسمع لهذه الآية ونتفقه فيها. حينما تكلم عن الله عز وجل عن الغيبة ونهى عنها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من منا يحب أن تكون المائدة مقدمة له بلحم أخيه؟ هل يحب أحد هذا؟ هل يمكن أن يعمل أحد هذا؟ ينبغي المسلم أن يتجنبه. إذن الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة عرفنا أنك تتكلم في أخيك بما ليس فيه، وإذا كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهذا بهتان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى يا أخوان جزاكم الله خير فسرها العلماء بكلمتين خفيفتين، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني كيف يكون إنسان متقي لله عز وجل؟ إذا امتثل أمره واجتنب نهيه. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا المؤمن المتقي هذا الذي يتصف بهذه الصفة. إذا التقوى امتثال الأوامر. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أمرت بالحج، بالزكاة، بالصدقة، بجميع الأوامر التي أمرت بها، تستطيع تؤديها كاملة وقد لا تستطيع. إذن الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا نكرر نقول إن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، ما دام عقله موجود الصلاة لا تسقط عنه، فيصلي بقدر الاستطاعة التي يستطيعها. لو كان بالإيماء فقط يكفيه ذلك، إذا ذهب عقله عند ذلك يسقط عنه التكليف. طيب، أمرت بالحج، الله يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ركن من أركان الإسلام الخمسة الحج، لكن ما تستطيع يسقط عنك. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال سقطت عنك الزكاة. وهكذا في جميع المأمور به، يعني كل شيء تؤمر به الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. طيب، نرجع إلى المنهيات. نحن الآن نتحدث عن التقوى، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. النواهي الله عز وجل نهانا عن أشياء، ورسوله نهانا عن أشياء، لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. يعني هنا المأمور قد تستطيع تؤديه وقد لا تستطيع، لكن المنهي الذي نهيت عنه كل واحد يستطيع أن ينتهي. نضرب أمثلة: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة، هل في واحد يستطيع يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الكذب، لابد أكذب دائما؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي عن الكذب. طيب، السب والشتم والكلام في أعراض الناس ما تستطيع تنتهي عنه؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي عنه. طيب، شرب الخمر هل تستطيع تنتهي عنه ولا ما تستطيع تنتهي عنه؟ تستطيع تنتهي. يعني كل المنهيات الله عز وجل لم يكلفنا إلا بشيء نستطيع أن ننتهي عنه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. انتهاء كامل قاطع، ما تقول أنتهي عن كذا وأرجع وعمل كذا، لا. لماذا؟ لأنك تستطيع تنتهي. إذن المأمور به الذي تستطيعه تؤديه، والمنهي عنه تنتهي عنه كله. وهذا من فضل الله على عباده، أمرهم ونهاهم. فإذا كنت تريد تكون من أهل التقوى فامتثل الأوامر واجتنب النواهي. فالأوامر التي أمرت بها تؤدي ما تستطيعه، والنواهي تنتهي عنها جميعا. الآن في قضية الربا، وهذا من أعظم الجرائم، والله يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني بهذه الصورة، الربا ما هو؟ الربا، اليهود هم أصحاب الربا، ولهذا سموه بالفائدة. والفائدة كل واحد يحب الفائدة، لما تسمع الفائدة يعني الإنسان خلص يبش يبغى هذه الفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ 1%، 5%، 10%، هذا ربا سحت، لا يجوز للمسلم أن يتعامل به. فإذا كنت تتعامل بالربا، هذا المال الذي تأخذه كما قال الله عز وجل في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا ينبغي لك أن تأكل منه، ولا تربي أولادك منه، ولا تصرف على أولادك منه، ولا تقبل لك أي معاملة بهذا الربا. لو أن جئنا الآن للعمرة ولكن أموالنا من الربا، هذا الكلام ما يقبل منا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. حديث عند الرسول صلى الله عليه وسلم: الإنسان في السفر عادة وسنة كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المسافر يعني ما يطلب من الله شيء يقبل الله عز وجل منه، يغفر له ويرحمه ويقبل منه هذا الدعاء. لكن إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وبعدين يتصدق من حرام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن يستجاب له. كيف يستجاب لهذا الرجل الذي هذه حالته؟ إذن ينبغي المسلم أن يطهر جميع أعماله جميع أمواله من الربا، ولا ينخدع بكلمة معنا الشباب أشوفهم ما أدري ما عجبهم هذا الكلام ولا رايحين مكان ثاني يعني. الفوزان بعد العشاء في قبة. ما يخالف ما في معنى. لكن بكرة فين؟ بكرة الجامعة إن شاء الله. يعني خلاص ماشيين. الفجر غدا الفجر موجود هنا. إيه خلاص. يعني ما نعترض على أي واحد يقوم نقول خلاص يعني. لأن هذا ماشي أيضا. طيب ما في شيء. فالشاهد من هذا على أن المسلم عليه أن يكون مسلما. كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر الله الله عز وجل سهله على العباد الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت في سيارتك في متجرك في عملك في أي مكان تذكر الله عز وجل. الذين يشترطون على جماعتهم أن الذكر له وقت محدد، الساعة الفلانية فيها ذكر، تأتون للشيخ هذا وتذكرون الله معه. طيب هذا يعني تحجير في شيء وسعه الله على عباده. طيب أنا ما تيسر لي أني أحضر الحلقة هذه حلقة الذكر هذه، أنا أذكر للجماعة لأنهم يعرفون الآن في أذكار الصوفية والذين يجتمعون يذكرون الله عز وجل، ذكر الله مطلوب من المسلم دائما، لكن أنا ما تيسر لي أحضر في هذا الوقت، معنى أني أحرم من أجر الذكر هذا لأني ما ذكرت الله مع المجموعة، هذا معناه على هذا الأساس. لكن الله عز وجل جاء بمنهج يبين لنا على أن هذا الذكر مطلق في كل مكان وفي كل وقت، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن تذكر الله وأنت واقف، تذكر الله وأنت جالس، تذكر الله وأنت مضطجع. ما في شرط أن الذكر ما يقبل إلا تأتي عند شيخ هو يقول الكلمة والجماعة يردون عليه، هذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا تحجير على المسلمين، شيء أباحه الله لهم ووسع عليهم فيه، ويذكرون الله في كل وقت وفي كل حين. فينبغي للمسلم أن لا يأتي بشيء في دين الله لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعمله. الذكر مطلوب من المسلم أن يذكر الله دائما، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل أجابه بهذا الجواب: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولما قال أحدهم أيضا: يريد أن تكون دعوته مستجابة، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون دعوته مستجابة، ماذا قاله؟ قال له: أطب مطعمك تجب دعوتك. طيب أنت تأكل ربا تأكل حرام وتدعو الله عز وجل؟ ما يمكن، لأن الرسول يقول: أطب مطعمك تجب دعوتك. فيجب على المسلم أن يكون دائما يعني متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي وقت طويل؟ باقي شوي. تفضل كمل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الغيبة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبينها، وهذا من تفسير السنة النبوية للقرآن، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلقي عليهم التفسير ابتداء لأهميته، بل سألهم عن معنى الغيبة من أجل التنبه، وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب في الأمور المهمة، فقالوا: الله ورسوله أعلم. شوف الآن الصحابة وأدبهم حينما يوجه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال للصحابة، أولا هو يثير الانتباه فيهم، الأمر الثاني أنهم لا يتعدون ولا يقولون كذا وكذا، بل قالوا هذا القول: الله ورسوله أعلم. وقال: تدرون ما الغيبة ما هي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر هذا الحديث: ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة، تذكر أخاك بشيء يكرهه، تتكلم في عرضه أنه قال كذا وأنه يعمل كذا وأنه يسوي كذا، هذا غيبة له. ولهذا أيضا قالوا: طيب إذا كان هذا العمل فيه الذي نتكلم به فيه وهذه طبيعته، بيّن أن هذه غيبة، إذا لم يكن فيه فهذا بهتان. يعني أنت لا تخرج من الأمر من الجانبين، إما تبهته والبهتان أشد، أو تغتابه والغيبة كذلك. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يعذب في قبره بهذه الغيبة والنميمة، والله عز وجل أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه حينما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، فسر لهم ذلك. قال أما أحد الاثنين فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والله عز وجل يطلع رسوله على أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، الله عز وجل اختص بعلم الغيب، ولا يعلم الغيب أحد، أي واحد يدعي أنه يعلم علم الغيب فهذا كذاب ومفتري على الله عز وجل، والله عز وجل يعني حجب غيبه عن الناس جميعا إلا من ارتضى من رسول. فالأنبياء يعطيهم ما يشاء، وليس الأنبياء يعلمون كل شيء، ما يعلمون علم الله عز وجل، ما يعلمون إلا ما علمه الله، علمهم الله عز وجل. إذن علم الغيب هذا يعني اختص الله عز وجل به. فهذا الرجل الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ويغتاب الناس هذا جزاؤه، الذي يدعي علم الغيب هذا دعوة كبيرة، وادعى شيء لا ينبغي له أن يقوله، لأن الغيب اختص الله عز وجل به ولم يعطه لأحد. الصحابة رضوان الله عليهم ما يتخرصون من عند أنفسهم، ولهذا يسألون، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أعلم، فلما قالوا الله أعلم أجابهم على هذا السؤال الذي سألهم إياه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: فيه أن المسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يدري بأنه لا يتخرص، بل يحيل السائل إلى من يعلم الجواب ويقول الله أعلم. يعني إذا سألك سائل، ولهذا الآن كثير من شبابنا من طلابنا من طلاب العلم ما يريد أن يسأل ويقول ما عنده جواب على هذا السؤال، لابد يجيب، هذا ما ينبغي للمسلم، المسلم ما ينبغي له أن يقول ذلك إلا بعلم. كيف تتحدث في شيء وأنت لا تعلمه؟ هذا فيه تحليل وتحريم، فلا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك. فكثير من الشباب ولا سيما في هذه الفترة التي انتشر فيها ما انتشر كما تعرفون، يعني إذا سئل لابد أن يجيب مهما كان، إذا لم يجيب يظن على أنه هذا فيه نقص. وسبق لكم لمن كان يحضر أن الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، إمام هذا المسجد اللي أنتم فيه الآن، حينما جاءه واحد من بلد بعيدة وعنده 44 مسألة، جاء على بعيره إلى أن وصل عند الإمام مالك، فوجه له الأسئلة التي جاء يريد الجواب عليها، فأجابه على 4 مسائل، والباقي قال له الله أعلم. قال أنا أتعبت راحلتي وجئت من بلادي من هناك إلى هنا وتقول لي هكذا، اسمعوا الكلام هذا. فقال له ارجع على راحلتك واخبر الناس أن مالك لا يعلم، أنه قال الله يعلم. هذا رفع الإمام مالك درجة عند الناس، لأن الناس لا يتحدثون العلماء إلا بما يعلمون. ولهذا قال الإمام مالك نفسه أيضا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخذ قوله كله ولا يرد منه شيء. نعم. إذن إذا سئلت وأنت ليس عندك علم أرجع كلامك هذا إلى العلم. فلما سألهم الرسول قالوا الله ورسوله أعلم، فأخبرهم، والله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان ما عندك علم في هذه المسألة ما هو عيب أنك تقول للآخرين والله أنا ما أعلم فيها شيء، أنا سأبحث المسألة وأنا سأسأل حتى إذا وجدنا العلم المطلوب الجواب المطلوب الصحيح نجيبكم عليه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلا تذكر عيوب أخيك لأنه يكره ذلك، كما أنه لو ذكر هو عيوبك لكرهت أنت ذلك، فكيف ترضى لأخيك ما لا ترضاه لنفسك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فعرض أخيك مثل عرضك، فكما لا ترضى أنت أن يمس عرضك بالغيبة فلا ترضى أن يمس عرض أخيك بالغيبة. أما أن تذكره بما يحب كأن تثني عليه وتمدحه في غيبته فهذا شيء طيب وهو لا يكرهه، وهذا فيه رفع من شأنه، لأنك أنت لا تكره أن يثني عليك أحد ويمدحك في غيبتك، فعليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذا ما جرى به في الحديث، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليس معنى لا يؤمن بمعنى أنه إذا لم تحب له ما تحب لنفسك تصير كافرا، لا، لكن فيه نقص عندك في إيمانك، فلا يمكن يكون إيمانك كاملا إلا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا تحب لأخيك الخير فعليك أن تحب لأخيك ذلك الخير كما تحبه لنفسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك، لأن المؤمن أخو المؤمن. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فكيف تغتاب أخاك المؤمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: بما يكره، أما إذا ذكرته بما يحب فهذا من الإحسان إليه. ثم إنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يكون هذا غيبة؟ أي والكلام الذي قلته موجود فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، لأنه يكره هذا الكلام ولو كان معناه موجودا فيه. فالمسلم يستر أخاه المسلم ويدافع عن عرض أخيه في حال غيبته. وفي الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذن هكذا ينبغي للمسلم والمسلمون جميعا أن يكونوا إخوة في دين الله، إنما المؤمنون إخوة، فيجب على المسلمين جميعا بجميع أجناسهم بلغاتهم المختلفة في بلدانهم أن يكون المسلم أخ للمسلم، لأن الله عز وجل تكفل بأرزاقهم وأعطاهم ما أعطاهم، والله عز وجل لا يبخل عليهم بل يطلبون منه ما أرادوا، والله يتفضل على الجميع، فينبغي أن نكون كذلك إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.